بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتكم. ولكن الله أحب إليكم Oh! Thank you. واتقوا الله لعلكم وَلَا تَلْفِتُوا

Thank you. بسم الله ما شاء الله. الشيخ رياض المصطفى بنوش شيخ يا مصطفى غنوص، اسال الله تبارك وتعالى ان يجعل هذه القراءه في ميزان حسناتك، وان تكون شاهده له عند ربنا تبارك وتعالى. الساده العزيز، ان هذا كان له جزاء وكان سعيكم مشكورا. سمعنا بقى والنبي روح. سمعنا بقى.